إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أنعم الله علينا بنعم وفيرة، ومن الله علينا بمنن غزيرة، فنعمه جل وعلا لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله. أيها المسلمون، من النعم التي أكرمنا الله بها ومن الله عز وجل بها علينا نعمة الذرية، نعمة البنين والبنات. فيا أيها الأب الكريم، عليك أن تتقي الله جل وعلا في هذه النعمة، وأن تشكر ربك جل وعلا عليها اعترافاً بقلبك وثناءً بلسانك، وكذلك تسخيراً لها في طاعته ومرضاته. أيها المسلمون عباد الله، الله جل وعلا هو المعطي المانع، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهو العليم الحكيم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فيا من رزقت الذرية، عليك أن تتقي الله جل وعلا وأن تقوم بحق الله فيها، فإياك وتضيع الأمانة. قال جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله تعالى عنه: أي علموهم وأدبوهم. أيها الأب الكريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: من استرعاه الله رعية ثم لم يحطهم بنصحه لم يجد رائحة الجنة. فيا أيها الأب الكريم، عليك أن تعد للسؤال جوابا، وأن يكون جوابك صوابا، فهذه أمانة في عنقك، فأدِّ الأمانة عبد الله. أيها المسلمون عباد الله، لو نظرنا إلى واقعنا لنرى إهمالاً من الآباء، إهمالاً وتفريطاً من الآباء في تربية أبنائهم وبناتهم، فصاروا في انحراف وإجرام، وفي عقوق وشدة وبلاء على آبائهم وأمهاتهم، وربما يتمنى أبوه أنه لم يخلق، وربما يدعو عليه بالهلكة والموت، وربما يأخذه إلى السجون من أجل أن يكفى شره، من أجل أن يكفى شره. أيها الآباء الكرام، هذه أمانة في أعناقنا، فعلينا أن نتقي الله فيها. يقول ابن القيم رحمه الله: والمعلوم بالاعتبار وبالاستقراء، والمعلوم بالاعتبار والاستقراء أن فساد الأولاد من إهمال وتفريط الآباء، من إهمال وتفريط الآباء، وينشئ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أيها الآباء الكرام، إن وفق الله جل وعلا الذرية إلى طاعة وصلاح سعدت بها في دنياك وأخراك، وكانت قرة عين لك يفرح بها قلبك وتسر بها نفسك، أبناؤك مطيعون بارون ممتثلون لأمرك، بجانبك يقومون بك، ما تطرف عينك ولا ترفع رأسك، لا ترفع عينك ولا رأسك إلا وهم بين يديك، يتسابقون على برك، يتسابقون على الإحسان إليك. والطرف الآخر، يوم أن أهمل ولده، نسأل الله جل وعلا العافية، قد ضاق صدره ودمعت عينه وصار كئيبا حزينا يتألم من إعراض أبنائه وبناته ومن عقوقهم ومن إعراضهم عنه وهو في أمس الحاجة إليهم. أيها الآباء، أردت في هذا المقام أن أذكر نفسي وإياكم ببعض أسباب الصلاح، ببعض أسباب صلاح الذرية، منها الدعاء، الدعاء للذرية بالصلاح: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ويقول الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة الوالد لولده، ومنها دعوة الوالد لولده. فيا أيها الوالد، عليك بكثرة الدعاء لأبنائك وبناتك بأن يصلحهم، وبأن يهديهم، وبأن يحفظهم، وبأن يوفقهم ويسددهم إلى كل خير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدعوا على أنفسكم، ولا على أولادكم، ولا على أموالكم. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك يشكوه عقوق ولده، يشكوه عقوق ولده، قال: أدعوت عليه؟ قال: نعم. قال: أنت الذي أفسدته، أنت الذي أفسدته. ويقول الحسن رحمة الله عليه، ويقول الحسن البصري رحمة الله عليه: الدعوة للولد نجاه، الدعوة للولد نجاه، والدعوة عليه استئصال، أي هلكة، أي هلكة عياذا بالله. فاحرصوا أيها الآباء على أن تدعوا لأولادكم في أوقات الإجابة، في آخر الليل، في وقت السحر، بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، وفي السجود، وفي غيرها من مواطن الإجابة. من أسباب الصلاح، من أسباب الصلاح أيها الأب، أن تكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، وأن تكون حريصاً على تربية أولادك وعلى إصلاحهم وتربيتهم على الخير وعلى غرس الفضيلة والخير في قلوبهم. فقد كان السلف رحمة الله عليهم كما قال إبراهيم التيمي: إذا نطق الولد وفتق لسانه علموه كلمة التوحيد، ولقنوه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فاحرصوا على تربيتهم وعلى نصحهم وعلى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: عودوا أولادكم الخير فإن الخير عادة. نبينا عليه الصلاة والسلام رأى عمر بن أبي سلمة ويده تطيش في الصحفة أي في الإناء، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الأداب الجليلة العظيمة، وبين له هذه الأداب، وحفظها عمر بن أبي سلمة وبلغها هذه الأمة. وقد قال الحسن وقتادة: العلم في الصغر كالنقش على الحجر، العلم في الصغر كالنقش على الحجر. نبينا عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. علمه التوحيد والتوكل على الله والإيمان بقدر الله جل وعلا. نبينا صلى الله عليه وسلم رأى تمرة من تمر الصدقة في يد الحسن فنهره وقال له: كخن، ونهاه وزجره: إن آل بيت رسول الله لا نأكل الصدقة. زجره. فأيها الوالد الكريم، عليك بمتابعة أبنائك بنصحهم وإرشادهم ووعظهم وتذكيرهم، وأن تأمرهم بالمعروف وأن تنهاهم عن المنكر. علمهم التوحيد، علمهم مراقبة الله، علمهم الخوف من رب العالمين، علمهم أحكام هذا الدين. فقد قال عليه الصلاة والسلام: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. كان زين العابدين علي بن الحسين يقول لأبنائه: قولوا آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت، قولوا آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت، فإياي وإياكم أن نهمل أبناءنا. فمن الآباء من يشغل عن أهل بيته، من يشغل عن أهل بيته فليس له قرار في بيته، وليس له جلوس مع أهله وأبنائه وبناته، ولا يقترب منهم. بينه وبين أولاده وحشة، بينه وبين أولاده جفاء، لا يقترب منهم، وإن دخل إلى البيت دخل وهو عبوس الوجه، عبوس الوجه، ضيق الصدر، ما أن يتكلم أحد من أهل بيته بكلمة إلا زجره. وربما خرج مع خلانه وأصدقائه يمرح معهم ويفرح معهم ويبش في وجوههم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. فليكن خيرك إلى أهلك، هم أولى الناس، تأمرهم، تنهاهم، أنت تحرص أيها الأب على مداواة أبدانهم. إن مرضوا وعلى الإتيان بطعامهم، إن جاعوا وعلى كسوتهم، فعليك أيضا أن تحرص على أرواحهم وعلى قلوبهم. فابنك أيها الأب يعيش بحياتين، بحياة البدن وبحياة الروح. كما أننا نعتني بأبدانهم، فعلينا أيضا أن نعتني بأرواحهم، نؤدبهم، نعلمهم، نغرس في قلوبهم الشهامة والخير والخوف من الله ومراقبة رب العالمين جل وعلا. فإياكم أن تفرطوا في هذه الأمانة. من الناس من شغلته دنياه وشغله خلانه وشغله الخروج معهم إلى الاستراحات عن أهله وذويه، يتمنى أولاده أن يجلس معهم، يتمنى أولاده أن يحدثوه. فاملأ هذا الفراغ أيها الأب، ولا تجعل بينك وبين أهل بيتك وحشة. من أسباب الصلاح أيها الوالد الكريم أن تكون قدوة لأبنائك ولبناتك في الخير، فهم يرمقونك بأبصارهم وينظرون إليك. فكن على صلاح وخير، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. حفظ الله كنز الغلامين بصلاح أبيهم وكان أبوهما صالحا. فأنت بصلاحك، بتوحيدك واتباعك للسنة ومحافظتك على الصلاة وأكلك للحلال وبرك بوالديك وإحسانك لجيرانك وصلتك لأرحامك، يحفظك الله ويحفظ الله ذريتك وأهلك ومالك. قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. فكن خير أب وخير قدوة لأهلك أيها الأب، كن من السباقين إلى المساجد، كن ممن يتلو القرآن، كن من الصادقين، كن من الصادقين، من الخيرين الصالحين. وكما قيل: كيف يستقيم الظل والعود أعوج، يضرب ولده على الدخان وهو يدخن أمامه، يضرب ولده على الدخان وهو يدخن أمامه. إن ابتليت فاستتر، إن ابتليت فاستتر أيها الأب، فأولادك ينظرون إليك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أسباب الصلاح أن تدفع لأبنائك إلى حلقات التحفيظ، إلى حلقات التحفيظ، إلى حلق القرآن. فإن القرآن مما يرجى الصلاح به، كما يقول الشافعي رحمه الله، كما يقول الشافعي: ادفع بولدك إلى حلق القرآن، بإذن الله تكون قراءة القرآن وحفظ القرآن صلاحا له. فإن هذا من أسباب الصلاح. وادفعه إلى شيخ سني، إلى شيخ سني ذي عقيدة سليمة ومنهج نقي. فالصبيان على دين معلميهم، فالصبيان على دين معلميهم. أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولدك إذا حفظ القرآن كان لك ذخرا في الدنيا والآخرة. روى الحاكم في مستدركه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بحافظ القرآن يوم القيامة وعلى رأسه تاج ضوءه كضوء الشمس، ضوءه كضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: يا رب بما كسينا، بما كسينا. فيقال: بتحفيظ ولدكم القرآن. فشجعوا أبناءكم على حفظ كتاب الله، واصبروا أيها الأباء على التربية، فإن التربية لابد لها من صبر. ربما نضرب أبناءنا ثم نهمل ونفرط ونترك، وإن أساءوا ضربناهم. التربية تحتاج إلى متابعة. لو معك أنت أنعام، لو معك مزرعة، فأنت ترعاها كل يوم صباح مساء، ترعاها، ترعى هذه الأنعام، تطعمها، تسقيها. كذلك المزرعة، والله هؤلاء رأس مالك، أولادك رأس مالك. أما تعلم إن صلح أبناؤك درجاتك في الجنة تزداد. روى الحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الرجل يوم القيامة فيقول: يا رب من أين لي هذه الدرجة، من أين لي هذه الدرجة، وعمله لا يوصله إلى هذه الدرجة. فيقال له: بدعاء ولدك الصالح. وفي رواية: باستغفار ولدك الصالح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. وبعض الناس ربما يقول: لا أدرس ابني القرآن إلا في العطل، إلا في العطلة الصيفية، أما في المدرسة فلا. لا، يقول العلامة العثيمين: وبالنظر والاستقراء فإن طلبة حلق القرآن هم أذكى طلاب المدارس، هم أذكى طلاب المدارس وأنجب طلاب المدارس، وذلك بفضل الله ثم ببركة القرآن. فادفعوا أبناءكم إلى حفظ كتاب الله. من أسباب الصلاح أن تنظر إلى ولدك من يخالط، من يعاشر، من يماشي. فالمرء على دين خليله، وفلينظر أحدكم من يخالل والصاحب ساحب، والصاحب ساحب. لما كان أباؤنا حازمين ما كان ابن يسهر في ليله أبدا، فنشأ الأبناء على شهامة على رجولة. أما اليوم أين القوامة؟ ضعفت قوامة الأب، فكن حازما أيها الأب، واحرص على أبنائك في زمن قد كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الشبهات. أما تخشى على ولدك أن تتخطفه منظمات أجنبية ليبرالية تدعو إلى الإلحاد؟ أما تخشى على ولدك أن تتخطفه، أن يتخطفه الخوارج من القاعدة وداعش وغيرها فيلقحونه بهذا الفكر الفاسد فيكون وبالا على أهله وبلده؟ عليك أن تخشى. زمن كثرت فيه الشهوات، فاحرصوا على أولادكم، احرصوا على أولادكم. بعض الناس يحرص على نعجته ولا يحرص على ولده، ولده يطوف لا يأتي إلا في آخر الليل وربما من صباح اليوم الثاني، ولا يسأل ولا يبالي. سبحان الله، فلدة كبدك ربما يأتي لك بمصيبة تتمنى باطن الأرض، تتمنى أن تكون في باطن الأرض. فيا عبد الله احرص على ولدك وتابعه، وانظر من يخالط ومن يعاشر. أيضا عليك أيها الأب الكريم ألا تفتح قنوات التواصل لأبنائك وبناتك، وهذه القنوات شرها كبير وخطرها عظيم، وأقبلت علينا بشرور عظيمة. فمن الناس من أتى بالنت لأهل بيته من غير رقيب ولا حسيب وفتح لهم النت، وربما أغلق بابه وأغلق باب بيته والذئاب في غرفة ابنتي عياذا بالله يتواصلون معها. فإياك أن تفتح لأبنائك هذا الشر، ما حاجتهم إليه، أفسد القلوب، أحدث شرورا، فرق الأسر، أتى بمشاكل كبرى وجنايات عظمى. فأبعد هذا البلاء عن أبنائكم إلا لحاجة أو ضرورة، مع مراقبة ومحاسبة ومتابعة، مع مراقبة ومحاسبة ومتابعة. أيها المدرسون عليكم أن تتقوا الله في أبناء المسلمين، وأن تكونوا ناصحين في مدارس في هذه المدارس بإصلاحهم وتذكيرهم ونصحهم وإرشادهم، وأن تكونوا قدوة صالحة في ماذا؟ في أن يكونوا أخيارا. يقول عروة ابن الزبير رحمة الله عليه: يا أبنائي اليوم أنتم صغار قوم وغدا كبار، فنرجو أن يكون هؤلاء الفتية وهؤلاء الشباب لبنة صالحة في بلدنا، لبنة صالحة في بلدنا، فهم أمل المستقبل، فعلينا أن نصلحهم وأن نسعى في إصلاحهم، فهذه مسؤولية علينا. الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة أدبته أو ربته أمه، كانت تعممه وتلبسه العمامة وتقول له: اذهب إلى ربيعة، إلى شيخك ربيعة، وخذ من أدبه قبل علمه، وخذ من أدبه قبل علمه. فيا أيها الأباء هذه نعمة علينا أن نشكر الله علينا عليها، وأن نسعى في إصلاح ذرياتنا. فالشر كبير والخطب عظيم، ولكن على المرء أن يسلك أسباب السلامة. والله عز وجل يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلحنا ويصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم نجي المستضعفين في بلاد فلسطين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة الحاقدين، اللهم افضح أمرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلحهم يا رب العالمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.